والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بين الله تعالى لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع المسلمين بأن نعظم حرماتهم، وأوضح لنا حقوقهم، وأمرنا بالشفقة عليهم ورحمتهم والتواضع لهم، وأن ذلك من تعظيم حرمات الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه. إذا عظمت حرمة أخيك وشأنه وسمعته وحقوقه فإنك تعظم حرمات الله. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. شمته يعني كله يرحمك الله. ما معنى شمته؟ يعني تتفاءل وتتمنى أن لا يشمت به الأعلى، هذا معناه فشمته. إنه بعض الناس يسمع فشمته من فشمته، لا، معناها تتمنى أنه ما يطيحش في مشكلات ومهالك حتى لا يشمت به الأعداء، فتقول له يرحمك الله. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إذن الحقوق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: حق المسلم على المسلم ست، وهناك حقوق أخرى مذكورة في آيات كثيرة وأحاديث عديدة، منها سابعا إبراء المقسم. إذا حلف لك أخوك على شيء فأبرر قسمه، يعني امشي مع الحلف تاعه ما لم يكن إثما وما لم يكن في يؤدي بك إلى الضرر. ثامنا من حقوق المسلم على المسلم ستر عيوبهم، لا تفضحهم، خاصة ما يفعله بعض الناس، خاصة المعارضة الذين يعارضون البلاد الإسلامية وخاصة العربية، وغالبهم يسكنون في بلاد الغرب، يفضحون الأخطاء التي يرتكبها بعض المسلمين، هذا ليس من العدل الجميل. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. ليعرف المعارضين هذا الفاسدين يبعث لهم هذا الجملة، قلهم الحسن البصري رحمه الله يقول: المؤمن يستر وينصح، استر وانصح آخر. وأما المنافق يدير ينشر ويفضح. كذلك من حقوق المسلم على المسلم قضاء حوائجه، كذلك الشفاعة له. شفاعة يعني تتوسط، الواسطة. بعض الناس عم بلهم الواسطة حرام، البيستون، لا، البيستون هذا يا أو الواسطة على حسب وش راك راح تتوسط. تتوسط في حاجة حلال جائزة. بعض الناس تروح عنده تقول له بعثني فلان، يقول لا ما يبعثك، معليش خليه يبعث عاد. كل مرة إذا جاك إنسان وقال بعثني فلان، قول له مرحبا بك وبيك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر العطاء، يعني يجيء المال يؤخر متعمدا حتى يشفع. بعض الناس لا يأخذون الأجر، يعني يجي الماء باش يفرقوا عن المسلمين يستنى حتى يجي بعض الناس الذين هم قريبون جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرسول الله فلان محتاج عليه ديون حطينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتعمد تأخير العطاء حتى يشبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام اشبعوا تؤجروا. كان بعض الناس المعرفة تعرف هذه بقى هذا المدير من عفونا بس حط أحيانا استعمل هذه المعرفة في الخير عندك الأجر العظيم. أما الشفاعة في الحرام أو باش تاخذ حقوق الناس لا. إذا قضية الشفاعة اسمها باللغة الفرنسية فيسكون على حسب. إذا كان الإحلال مليحة عندك الأجر، إذا كان في الحرام أو تؤدي إلى الظلم فهذه لا تجوز. كذلك من حق المسلم عليك عدم احتقاره تحقر حقوق، كذلك عدم الاستهزاء به، كذلك الرحمة به وعدم إيذائه وعدم مخافته. كما قلت لكم من أبرز الأعمال التي تخيف الناس الكاميرا الشيطانية يسموها الكاميرا المخفية ليعرف الناس هذا كيف الناس يعرفون يعرفون هذا المخرجين كذبوا ما يعرفوش مثلا ما قال ما قالوش الدين شافوا الكفار يديروا كاميرا مخفية أنا شايف يديروا كاميرا كله يقول يجوش أنا ما راك تأذيب الناس وتخوفهم وتزعجهم وتطلع لهم الضغط لا تونسيون ما تديرش كاميرا يقول هذا الفن يا أخي استعملنا الفن فيما يفيدنا باش حال باش نطوروا كاميرا مخفية ما تطور راك تبعث دائما قاعد في بلاصتك في مكانك كما يقول بالفرنسية تعطيني غير في مكانك. إذن عدم إخافتهم كذلك زيارتهم والبذل لهم وعدم إيذائهم وعدم إخافتهم وعدم قتالهم أو رفع السلاح عليهم. هذا الناس كانوا يتقاتلوا في الشوارع أنا نشوفه ونسمعه اقتتال يصرى بين الشباب أغلبهم مش متزوجين. إذا من الحلول تزوجوهم بعد طبعا بعد ما يتعلموا الحياة الزوجية. يعني بعض الناس يقول لك فلان فاسد رايح فيها زوجه يتسقف. لا لا نعم زوجه يتسقف صح لازم يدير دورة أو دورات ستاج يتعلم كيف يتزوج كيف يتعامل مع المرأة زوجة كيف يتعامل مع الأم بتاعه إذا صارت تغير من مرته ولا مرته تغير من خياته ولا من يماه. يا شباب تتزوجون حتى تدخلوا دورة. بعض الناس من كثرة المشكلات الزوجية يهرب من الضعف ولا يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق إلى متى؟ ادخل دورة حتى ينفع إلى الإراك متزوج وما تدخلش دورة. أدرك نفسك ادخل استاج اتعلم كيف تتعامل مع هذا المخلوق اللي هي المرأة. المرأة ضعيفة وصعيبة هبل لازم تعرف كيف تمشي معها سواء كانت الأم أو الزوجة أو الخالة أو الأخوات أو البنات. إذن هنا عدم احتقارهم كذلك البذل لهم نصرتهم عدم خيانتهم التواضع لهم عدم قتالهم أو رفع السلاح عليهم. فإذا الشباب هذا راهم يتقاتلوا بالغالب يعني 90% مش متزوجين. إنسان لما يتزوج يقول يفكر عندي ضارب ولا أنا عندي امرأة عندي دار عندي دراري. بعض الناس يقولوا لي تخوف عادي طبيعي إيه نعم الزواج مكبح فرح فرح عادي يقول كل من هار واللي تتزوج واللي تحسب بالزواج نعم طبيعي لازم. إذن التعجيل بالزواج تأخير الزواج هذا اللي دارهن الأعداء راه مخطط. تأخير الزواج راه مخطط لا في الدراسة ولا في العمل ولا اتزوج، عندك الامكانيات اتزوج. ما معنى الامكانيات؟ عندك المال وعندك عمل بيت وعندك غرفه، ماشي لازم ثلاث غرف ومسبح وجنينه تتزوج انت. لازم شومبرا كوشي 30 مليون سنتيم على دير حوايج حوايجك بالكرتون. يقول لك لا اجد المراه التي تقبل بهذا، فتش عليها ستجدها. هذا من الاسباب اللي تاخر الزواج. لازم غرفه الخزانه فيها لبسه تلبسها امه. لا انا ماشي شرط، المهم حصن نفسك، حصن نفسك. كذلك العرس، ما تجيش في قاعه الحفلات اذا ما عندك، ما تدير، ما تعرفش كاع من المدينه، تقدر توكل 10 من الناس يكفي. وانت يا اخي اذا ما عرفكش فلان بالزواج ما تزعلش، اما نسى اما ما يقدرش نسي. واحد ما عندوش يعرف كل الولايه، يجيب 500 واحد، هو ما يقدرش يوكل الا 50 واحد. هذا من مؤخرات الزواج. كذلك من حقوق المسلم عليك يا اخي المسلم عدم سبه وعدم هجره. كاين ناس ما يتكلمش مع باباك، مع جارو، مع عمو، على جال واش، على جال الدنيا، ما يجوز، حرام. الاسلام عطاك ثلاث ايام برك، بعد ثلاث ايام تعاود ترجع ليه، تقول كيف نرجع ليه انا فلان بن فلان نيفك. اسمع نيفك هذا حطوه تحت الشريعه الاسلاميه. لا تهجر اخاك، الهجر ثلاث ايام اعطاها لك الاسلام، ماش ريح اذا حبيت فوقها لا، لا تهجرهم. كذلك عليك بالاهتمام بشؤونهم، وعليك بتوفير الكبير. الكبير عليك وفره. الان ولا نشوفوا الشباب يتضاربوا مع ناس كبار، شاب 18 سنه في عمره يدار مع راجل 50 سنه 60 سنه في عمره، ويردوا يعطيه دماغك في السماء. يجوز هذا يقولك ظالم. انسان كبير كيعيط عليك حط راسك وروح، تهضرش معاه خليه روح اذا كان ظالم. احنا بكينا كيفاش عملنا هذا الشيء؟ احنا كنا صغار يعيط علينا واحد كبير وحتى ظالم نسكتوا بعدوا عليه. قبل ايام فقط انسان كبير في السياره وشاب في الدراجه الناريه، صار بيناتهم مشكل. انزل الشاب المغوار، البطل المغوار، نزل بسيف او سكين وقال للراجل الكبير 60 سنه في عمره قال ورايح بيه باش يطلقوا. امه ما تديرش هكا، ربي ما يفرجش عليها. هي سلطة ربي عليكم ليشرفكم الخل من يوفكم. ايها الناس اذا لم تحترموا الكبير كذلك الرحمة بالصغير، الكبير ثاني ما يحقرش، خاصة اذا شاف طفل صغير وحده ما كان واحد يحقره، هذا لا يجوز. كذلك احترام العالم، الأمة اللي ما تحترمش العلماء تاعها خاصة علماء الدين راحت فيها. الأمة اللي ما تحترمش الأطباء، ما تحترمش الأساتذة والمعلمين والمرشدين والأئمة والعلماء، صلي عليها صلاة الجنازة. الأمة اللي تحترم العلماء تاعها راهي على خير وستتطور، وخاصة بعض الشباب الملتزمين اللي دخلوا في واحد المرض نقول لكم عليه واسمه الغلو في الجرح والتجريح. اي عالم، كاش عالم اللي ما عندوش غلطات؟ اي عالم عنده غلطات واحيانا ماشي غلطه، يحذروا منه وما يسمعولوش ويهجروه وما يسلموش عليه، راحوا فيها. شوفوا من رايحين او هكذاك تقصدهم راحوا الجهه الاخرى تاع الفسق والفجور. لماذا؟ لان الشيطان حتى يغويك ماذا يفعل؟ يبعدك عن العلماء. واحد كي يبعدك عن الاطباء وانت مريض راح فيها. هذه الفرقه واسمها فرقة الغلو الجرح والتجريح، غالبا تلقاهم ملتزمين لحية وقميص ما يتكلموش مع بعضهم، وإذا شافوا الشيخ يعلمهم يقولوا والله ظهورهم يا سبحان الله. إذا أمة لما تحترش العلماء تاعها أمة هابطة. كذلك من البر وحقوق المسلم الاهتمام بهم والرفق بهم واحترام مشاعرهم، احترم المشاعر تاع الناس، ما تجرحش كي تكون تقصر تمزح ما تبيكيش ما تجرحش. سبحان الله، لا نكاد نجلس في مجلس خاصة تاع العوام إلا وهذا يبيكي فيها. معناها ما تقدرش تهضر هضرة مسكمة، يقول لك هاكا تعلمنا، دبر روحك يا أخي، بدل بدل بدل حياتك. كل واحد يبيكي فيها خاصة في العرس، في العرس وخاصة النساء، هذا هو الأمر تاعهم. فلا بد من أن نتغير. كذلك من حقوقهم عليك أيها المسلم عدم الغل والحسد والظلم، كذلك الإصلاح بينهم، تعليمهم، كذلك عدم البيع على البيع. واحد شرى حاجة بس تخش الدار تعاود تشريها اللي باعها له، أو الخطبة على الخطبة. إذا حقوق كثيرة علينا إذا أردنا أن تعود العزة لنا والرحمة علينا والنصر والبركة علينا بأداء الحقوق، خاصة حقوق المسلم على المسلم. ومن الحقوق الدعاء لهم والاستغفار لهم، وقد علمنا الله تعالى في القرآن الكريم أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاتقوا الله يا عباد الله، وأدوا الحقوق وغيروا حياتكم، ولا تبقوا في الشكوى. كثير ما نجلس في المجالس إما الشكوى، غير كما قلت في العرس مع الناس، وش يدير الشكوى من الغلاء، الشكوى من السياسيين، وش دايرين فينا الغيبة والنميمة. ليهم بعد تخرج من العرس ترشك النفخة بالماكلة وقلبك منفخ بالهوم، فأنت يا أخي تجي نجلس تبداو يشتكيو ونصحها كيف نبدلو؟ لا حصرها وما كانش ما نبدلو. أول حاجة حقنا مسلمي على المسلم، كيف تتلاقى مع أخوك المسلم نسلم عليه انصحه، إذا دار خطأ دار عيب انصحه استره. هكذا نتمثل قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم وارزقنا جميعا الايمان والتقوى، وافتح علينا بركات من السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة، اللهم اشفهم يا رب العالمين وعافهم، وألبسهم الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، واجعلهم من أهل الجنة، واحفظهم من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا، واصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين